حياتي جميلة تقول مع الله ونشوف الفرحة في عيونك تسلم لي من دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج فرام لليوم الأربعاء. موعدنا إن شاء الله بشكون كيما المعتاد نتلقى معكم على امتداد 3 ساعات نرافقكم فيها من أخبار سيرتو أهم الاستضافات. اليوم إن شاء الله بشكون حاضر معنا ضيفنا ممثل عن ستيك بعد اعتذر السيد المدير الجهوي لظروف وتنقل خاص. دونك اليوم باش نتحدث على ارتفاع فاتورة الكهرباء, زادة باش نسمعوا آراء المواطنين في قبلي حول الغلاء هذا. دونك أنتم زادة نجموا تتفاعلوا معنا على 75 493 859. كيما المعتاد زادة باش تكون عندنا لمحة وحوصلة لأهم الأخبار الوطنية الأخبار الثقافية, وساعة كاملة إن شاء الله باش تكون معكم أنتم مع تليفوناتكم مع أداءاتكم مع تفاصيل أخرى تحبوا تدخلوا معنا فيها على 75 493 859. باش نمشي معكم كيما المعتاد مع الموسيقى والفن التونسي توت سويت مع هادي جويني سمرة يا سمرة رجينا. سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انت ليا وانا لي سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انت ليا وانا يا سما يا نون العسل سما انا نخسر وانت تحلى سما يا سما يا نون العسل سما انا نخسر وانت تحلى سما جرحت عينك الكحلة سما يا عليك سما يا سما انت ليا ولا لي يا محلى شعرك وجميل ومحلى الدنب للتعين الضحكة زادت في زينك يا سمرة اللطف عليك سمرة يا سمرة انت ليا ولا معايا شيء سمرة يا سمرة انت ليا ولا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا سمرة يا س مرسى اف ام، بدل الموجة وصل صوتك. وصلنا ل 24 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين، تحية لكم الناس الكل عم يسمعوا فينا فكرهاتكم في أي منطقة كان. دونك موصل معكم في الساعة الأولى في برنامج فرام، وقيتكم أحوال طقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي شنو آخر تحينات بالنسبة لنهارة اليوم لولايتك بلي ثم على عموم البلاد. بالنسبة لنهارة اليوم درجة الحرارة تتراوح بين 24 درجة مئوية مع سرعة الرياح توصل حتى 20 كيلومتر في الساعة اتجاه غربية. غدوة درجة الحرارة بتكون كيف كيف بين 24 درجة مئوية، سرعة الرياح تنخفض توصل حتى 15 كيلومتر في الساعة اتجاه غربية. بالنسبة لآخر التحينات والتوقعات لآخر بقية هذا اليوم والليلة القادمة، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال وجهة الساحل مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية. الريحة الشمالية غربية قوية من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة قرب سواحل وبالمرتفعات، ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب متموج، تتراوح الحرارة الحرارة ليلا بين 10 و 14 درجة وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية. التوقعات الجوية اليوم غدوة الخميس 29 نوفمبر على عموم البلاد، البحر بعض السحب على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالشمال، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. البحر شديد الاضطراب متموج، تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية. ما زلنا واصلين معكم بعد آخر تحليلات المعهد الوطني. ذكركم من جديد مستمعينا تنجموا تتفاعلوا معنا في برنامج فروم ساعة كاملة مع السبيسيال ديديكاس مع لوبر سبيس الفضاء المفتوح باش تكلمونا ونسمعوا أصواتكم، ويكون الميكرو ليكم على 75 499 859. ما زلنا معكم مع الموسيقى التونسية تتفيت مع محمد الجاموسي، راجعينا. جاي عليك حب نغني عليك توا توا ايه شاور لي بعينك على نار نجيك قلبي عليك ملهوف انت هو شوف فرحة روحي وانا بين ايديك احس بقلبي هارب مني ليك زيد اقرب لي زيد ثوبني فيك اوه شوف في احساس غريب مانيش نرمال استعمل الدوال على هالحال قالوا كان اللي يزيد يتوال شوية شوية من جديد على وسهلا بكم كافة المستمعين تسمعوا فينا حاليا الأربعة وستة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة نبزة وفهم تحية لكم الناس الكل وين ما كان يوصلكم صوتنا على زوندا فهم وإلا على سيت ويب راديو نبزة وفهم تراجعين معكم في برنامج فورم نتحدث اليوم على حركة قاموا بها بعض التلاميذ في معهد ابن منظور وحرق العجلات المطاطية باش نحكي تفاصيل شنو صار يحضر معنا مباشرة السيد مدير المعهد سي عبد الناصر يعقوب أهلا وسهلا بك سي عبد الناصر مرحبا بك سي حسام تحية كبيرة لك شكرا تفضل سي باش تحدثوا على اللي شنو صار بالضبط والتفاصيل وحب المنظور لليوم هو حرق عجله واحده مش حرق عجلات هي المساله بسيطه للغايه احنا تعودنا في معهد المنظور ان احنا نجروا نوع من الحوار ونعود تلمذتنا على المطالبه بالحقوق نتاعهم ولا بوش انه هما جابوا 3000 خليفه مواقف مختلفه حب يبلغوا هنا احنا كاداه الاساتذه نتاعهم فكان الجو فيه نوع نقي بشكل مباشر ودخلنا في حوار نوضحوا لهم في وجهة نظر، لا سيادة وسوف نتحاور معهم ووضحوا لهم وجهة النظر بتاعهم. ما رأى نحن في خضم اللحظة اللي شنين يقوموا بها بالحوار إلا وفما عجلة مطاطية حرقت البرة في الطريق العام. طبعا حال كرد البركة كرد فعل انتهى تلامدة أن المجموعة اللي كانت قائمة على تنسيق الحوار هذايا والمطالب بتاعهم هم تحديتهم رد فعلهم يترهمناش وما تعلم عن حنين جندا. الأمن حاضر غديك وقت سريع كان موجود غديك، ما فماش صدام صار ما بين الأمن ولا بين جندا بتاعنا. فما أطراف من خارج المعهد هي اللي جابت العجلة المطاطية وحرقتها. هم اختفوا، تم إطفاء العجلة المطاطية هذه، تم التعامل مع الأمن على أساس أنه حنين أمن جندا بتاعنا باعتبارهم هم وطبيعتهم كانوا الداخل ما كانوش البرة. الاحتجاج ما انطلقش من البرة سي عبد الناصر، معنى الاحتجاج ما انطلقش من البرة، معنى ما كانش فما تجمع ركب عدد من تلاميذ أمام المعهد. لا لا ما انطلقش من البرة. بالنسبة للوضعية إحنا في الحالة في الحالة اللي كنا عليها كان الاحتجاج داخل المعهد بطلب من تلامذة، وتلامذة هم استأذنونا في العملية هذه قالوا رانا إحنا بس نعبروا عن مطالبنا بطريقة راقية، قلنا المدامها بطريقة راقية وسلمية إحنا بالعكس نخلوا المذهبين نحن تلميذ المارس المماطنة متاعها في أصولها الراقية ولا في أصولها الراقية. وكان الأمر كذلك، الأمر كان من أطراف أجنبية ولا طرف أجنبي مجهول بالنسبة لنا لحد الآن قام بالعمل هذيك، وقامت العمل متاعنا بإطفاء العجلة هذيك، وقمنا بدرء لتطورات غير شهوية للنقل من قبل السيد الوالي ومن قبل الأندين سجبنا ومكنت لندن نتاعنا من أنه هم تسمى القرى نتاعهم في ظل أمنة حتى نتفادى أي احتكاك أو أي نقول استقطابات أخرى. هذا هو اللي صار بالضبط. واضح. سي عبد الناصر كنت حدثت على أنكم قمتوا بحوار ولا تقوم بحوار وتعلموا فيه الكلام ذا كيفية المطالبة، معناها كيفاش بالضبط لو كان نعرف التفاصيل بتاع العملية هذه. معناها هذه خذناها من عم ناول يعني جينا روحنا أن احنا في الفكرة اللي واخدينها في معهد المنظور أنه هو ديما المنطلق نتاع المظاهرات. وبالتالي ولنا مصدر تساؤل من قبل الزملاء في المعاهد الأخرى، أنتم عندكم مظاهرات عندكم توقف دروس ولا لا؟ بالنسبة لنا احنا علينا عن أنفسنا كإطار تربوي وكإدارة أن احنا نوضح للتلميذ أنه راه السبل العشوائية في المطالبة بالحقوق راهي لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف. فقمنا بعمليات التأثير الحوار معهم أن احنا رانا من قطاع الدروس الغير المبرر راهو ما يوصلناش لحتى نتيجة، سيما أن احنا عندنا بكالوريا يلزمنا في نفس الوقت نحافظوا على ساعات العلم نتاعنا باعتبار أنها بها باش نتقدموا في المستقبل، وفي نفس الوقت نجموا احنا ناخذوا حيز من الوقت نطالبوا فيه بالحقوق ونبلغوا الأصوات نتاعنا عن طريق شعارات واضحة المعالم بدون أن تمس أو تخدش من الحياة أو تخدش من شعور الآخرين. وبالطريقة هذه علمناهم إحنا العمل المدني كيفاش يكون، وفي نفس الوقت كل بلغناهم بطريقة مميزة أن نراه كل أكيد طبعا إشاعة. أكيد طبعا قلت لهم اللي فما حاجات ممنوعة في الحاجات هذه، شنو الحاجات اللي خلتهم يقول لهم رأي ممنوعة ما تتمش في حافية المس بالأشخاص لتسييس المسائل هذيك ممنوعات بالنسبة لنا، هذيك ممنوعات أنا كنت تمس بالشخص ولا تمس ولا تسيس المسألة هذيك لا سبيل إليها أن تدخل عندي، لأن إحنا عندنا أرقى من المسائل هذه كله ماذا بينا ما تدخلش في التجذبات. فهمتني؟ دونك على أساس هذا بالنسبة لنا إحنا الحوار كان أنني نبين لك حقوق نتاعك، أنك أسمعني قبل ما ترد الفعل، توصلك إشاعة تنجم تسألني ونجاوبك. النقطة هذه باش يوصل أن التلميذ يصدقك يلزمك أنت فما أرضية من المصداقية زي ما تتأسس في المؤسسة نتاعك، وهذاك اللي تم. أنا ولا الأستاذ عنده مصداقية، الإدارة عندها مصداقيتها، وقت حينما تعطي موقفا راه الموقف هذاك صادق فعلا. واضح. سي عبد الناصر نتصور اللي فما ترفعت مطالب اليوم بالنسبة للتلامذة وصلتكم المطالب؟ من ضمنها يعني أن تجنيب التلميذ اسمها التجاذبات ما بين الوزارة والنقابة، أنه احنا ما نقوش في حالة ارتهان وإلا وسيلة للبغت إلى غير ذلك من الشعارات المختلفة اللي قام بها التلميذ بتاعنا. وهذا حذين من أهم المطالب. هذا بالأساسي هم يحبوا يوصلوا للدراسة نتاعهم، وفي نفس الوقت يقول لك رانيين زي ما نكون سيادة مرتهن ما بين طرفين أعطوني حقوقي كذا إلى غير ذلك. يعطيك صحة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، شكرا لك سيد عبد الناصر يعقوب مدير معهد ابن منظور بقبل، شكرا لك سيدي. شكرا شخصيا، بارك الله فيك. إلى اللقاء. إلى اللقاء، تحية كبيرة لك. دونك هذا شنو صار بالنسبة للمعهد ابن منظور في ولاية قبلي. بعد شوي يكون حاضر معنا ضيف الفورم سيد بلقاسم السعيدي، مسؤول عن الصيانة في شركة تونسية للكهرباء والغاز، وكيف كيف زاد باش يكون هو باش يمثل كاتب النقابة، وكاتب هو طبعا كاتب عام نقابة الشركة. إن شاء الله باش نحكوا أكثر تفاصيل على الغلاء وارتفاع المفاجئ لفاتورة الكهرباء. دونك خليكم برشي، تساؤلاتكم الكل على 75 493 850، فاصل وراجعين. خيامنا لا تزرع الريحان لست مقيم، ما كل من ذاق الهوى عرف الهوى، ولا كل طلب السعادة نالها، ما لي لسان أنا أقول ظلمتني، والله يعلم أنني مظلوما يا حبيبي. FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. بعد الأربعة أهلا وسهلا بكم كيفة مستمعين تسمعوا فينا على زون اف ام وعلى سيت ويب راديو نزوة بوانيت. بزلنا موصلين معكم في الساعة الأولى من برنامج فورة مقيد نسمو موضوع مهم جدا هو ارتفاع فاتورة الكهرباء. دونك اليوم يحضر معنا ضيف الفورام السيد بلقيس المسعيدي مسؤول عن الصيانة في شركة توسيا والكهرباء والغاز، كذلك هو كاتب عام النقابة الشركة. دونك تحية كبيرة ليك سي بلقيس. تحية كبيرة تفضل سيد. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وكل مستمعينكم، وتحية خاصة لكل أعوان شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي هم قاعدين مثابرين على تحسين الجودة في جهة تانا. إن شاء الله ربي يعونهم وإحنا كلنا معهم إن شاء الله يا ربي. سي بلقيسم، قامت شركة تونسية الكهرباء والغاز ودون إعلام مسبق بداية من شهر سبتمبر المنقضي بالترفيع في فاتورة الاستهلاك بنسبة تزيد عن 13%، وهو ما سيتحتم ولا سيحتم غلاء الفاتورة القادمة أي موفى شهر أكتوبر القادم. وحسب تصريحات إعلامية وخاصة جريدة الصباح في عددها الصادر نهار الخميس 11 أكتوبر، فإنه زيادة اللي كانت على إدارة تستاج الإعلان عنها تتنزل في إطار المساعدة على تغطية الدعم الموجه للمحروقات، إذ أنها باش توفر موارد إضافية للدولة تتجاوز 358 مليون دينار. ويذكر أنه ديون متخلدة لفائدة تستاج قدرت ب 1200 مليون دينار، أكثر من 42% أو ما يقارب 42% منها متعلقة بالمؤسسات العمومية الوطنية، و 60% في عذاب المفاجئ فجأة معناها الجهة هتر في عذاب. بالنسبة لنا احنا كشركة تونسية الكهرباء والغاز باش نوضحوا أن الترفيع ما هوش من استيك، مش من احنا، معناتها احنا ماك تعرف نرجع للوزارة الصناعة. أيوة. وزارة الصناعة هي سلطة الإشراف، هي التارة أن ثم وضعيات ثم ظروف معينة ثم زاد ما ننسوش ثم حاجة أخرى ارتفاع البراميل نتاع النفط. أنا معناتها توليد الكهرباء كما تعرف الناس كل أنه راه من النفط، هذه حاجة عالمية توليد الكهرباء عندنا بالنسبة لنا راه من النفط، وارتفاع البراميل هو اللي يرجع مباشرة الترفيع في سعر الكهرباء مباشرة للترفيع في سعر الكهرباء. بالنسبة لنا احنا كاستيك ما مناش حسيب القيس بالنسبة للترفيع بتاع برميل النفط اللي قلنا كما قلنا الترفيع خاصة كان تعرف في 2003 و2004 في العراق في الفترة هذيك اللي وصل أكثر من 164 دولار. الترفيع هذا يمشي ويطيح، لكن اللي نشوفه اللي في التعريفة ما طاحش بالنسبة للسيج، ما طاحش حسب الارتفاع والنقصان، ما إلى حد الآن نورمال ما يكون حسب الارتفاع ذاك بشوي بشوي، لكن إلى حد الآن أنتم نفس الارتفاع كل عام بقي يزيد. لا هاو باش نقول الاصل في الشيء مش الترفيع في المحروقات. هاو باش نقول لك بالنسبه لنا احنا كيما قلت لك الكلمه الاولى رانا مانيش ستيك هي اللي رفعت، رانا احنا نرجع للمؤسسات نتاع الدوله والدوله. أيوة. هي اللي تنظر، وديجا خاصه في زياده الفات احنا بالنسبه باش نوضحها بالله بالكدي وماذا بينا المستمعين الكل يسمعها كيفاش صارت الزياده. الزياده راهي مصادقه لها مجلس النواب، فهمتني؟ والزياده بالنسبه للحرفاء المواطنين العاديين راي ما صارتش زيادة، صارت زيادة طفيفة في شهر أوت من 172 الكيلو أصبح 181 فرنك. الزيادة اللي خذت ضجة إعلامية كبيرة كل شيء وبرشة معناتها برشة ناس استغلوها كل شيء، هو في زيادة على المؤسسات الصناعية ولا المؤسسات معناتها التجارية الكبيرة، هي هم قاعدين ياخذوا في الكيلو متاع الضوء ياخذوا فيهم دعم كما هو كما للمواطن. الحكومة والأطراف اللي لسلطة الأشرف رأت من الأجدر أن هالمصنعين هذوما وهالتجار هذوما كل شيء أنهم ياخذوا كيلو ما يناسب ما معناها ما يكفي أن يغطي مصاريف وكل شيء، والمواطن العادي ما تمسش راهو باش ما تصيرش مغالطة رغم المواطنين العاديين السعر ما زادش، زاد المؤسسات هو يصنع ويبيع وكل شيء. ولا الوطنية المؤسسات الصناعية معامل وكل شيء الخواص هو الخواص. إذا كان كنا نتحدث على الديون المتخلدة بالذمة بالنسبة لفائدة السايق نلقوا 40 منها متعلقة بالمؤسسات العمومية والوطنية و 60% هي الخاصة بالخواص أي العائلات والشركات والمؤسسات الصناعية والسياحية. شوف طبعا انت راك انت تحكي على المديونية هذيك حاجة وباش نحكوا على الزيادة حاجة الزيادة ما تمسش لا لا لا لا لا الزيادة ما تمسش المواطن بالنسبة للزيادة رانا بالنسبة لنا احنا كحرة معناها حرفائنا العاديين معناها نقولوا احنا اللي زبونية أوردينازم عاديين رابع البريم تاع السوم تاع الكهرباء ما زادش مش متصيرش مغلطات. الزيادة صارت على المعامل المؤسسات الكبيرة اللي قاعدين يصنع لك في برش حاجات إلى حد الآن مازال الموضوع مش محل نقاش لخطر أنها تصوروا الزيادة كيف سمعنا اللي فهم مازال إلى حد الآن محل مناقشة هل أنه يزيدوا ألا للعائلات؟ لا لا لا لا ما ثماش هذا بالنسبة للعائلات ما ثماش. بالنسبة للمؤسسات الصناعية كما كنا نحكو زادت زيادة خاصة بهم هذيك حاجة معناتها نورمال ما أنت حتى في تو تشوف كل شيء قاعد مثقل على الدولة كل شيء معناتها هذايا حبوا يخلوه خاص بالمواطنين العاديين والأصحاب المؤسسات الكبيرة والمصانع عندهم سعر معين بطبيعة الحال علاش بالعكس هم أول ناس يكونوا واقفين للدولة هم معناتها باهي باش نمشي معاك في الموضوع لكن زاد كيف الموضوع هذا يمس حتى الجمعيات المائية وشوفنا حتى في ولاية قبلي وقف احتجاجية لرؤساء الجمعيات المائية على خلفية الزيادة في تعريف الكهرباء والغاز. نسمع التصريح التالي لبعض الفلاحين والراشين. اليوم واضحة هي تراجع عن تعريف الزيادة بالنسبة للكهرباء. اليوم المجامع المائية غير قادرة على سداد تلك الفواتير. كنا نأمل أن بعد الثورة باش تغير الوضع إلى ما هو أفضل، يعني الفواتير باش تكون أقل، لكن ما رأنا اليوم إلا والفواتير تطلع المستويات كبيرة. اليوم المجامع غير قادرة على خلاص هذه الفواتير، الفلاح اليوم غير قادر على سداد ديونه، وضع كارثي. سألت معني المصالح المختصة في ذلك وكلموني بلغة أنا ما فهمتهاش، يعني كان هم يتكلم بالصينية وأنا ما ولا ما فهمش بالعربي. زيادات مشتة زيادات في سبتمبر زادوا 38 ملي في الكيلو، اكتوبر 28 تقريبا في الكيلو. فاتورة اللي جاتنا احنا غير قادرين في الجمعية باش نخلصوها على 4 ملايين و135 مليون، 4 ملايين و135 دينار، علما ان البومباج يخدم في النهار بركة مش في الليل، لان هم في الفاتورة النهار ويخدم في الليل وفي النهار. كي مشيت نستفسر خدمة سبتمبر وكتوبر تخدمش البومباج في الليل، يخدم كيف في النهار بركة. متعودين احنا في الكاتينة الفاتورة 2 ملايين و100 و200 و300، ما راه الفاتورة جاتنا 4 ملايين و175، هذا البومباج الثاني 860 ألف. سيب القسم نصور أنه الفلاحين والمجامع المائية وهمش من كبار المسؤولين ولا العبيد اللي عندهم برشة مداخيل مالية. شفنا التصريحات واضحة وصريحة جدا، الفلاح والمجامع غير قادرة على هالزيادات. باهي بالنسبة للجمعيات المائية اللي هم أهم حاجة عندنا نقطة هنا في نفسها وهو الجمعيات المائية واللي هي معنا عندنا 158 جمعية. الجمعيات هذوما بالعكس هم معفين من القوة المناطق قوة المكتفية، بالعكس هم معفيين مش كيما المصانع، بالعكس هم أقل معناتها خلاص شوي. وثانيا قاعدين متعاونين معهم بالقدي الجمعيات المائية، قاعدين نشوفوا كيفاش في الصعوبات اللي قاعد يتعرض لها الفلاح، وقاعدين ننتظروا فيهم حتى الفاتورة متاعهم. كيفاش الصعوبات مثلا؟ الصعوبات مثلا في الصيف، مثلا في الصيف ثم ماك تعرف ثم إقبال أكثر على الكهرباء وعلى المي، بحكم أنهم الجمعيات المائية أن المي ماذا بينا نخلم تقصش عليها المية في الصيف. احنا قاعدين سهرين ان ما يبقاش وقت طويل مقصوص عليهم الضوء، قاعدين ندخلوا بسرعه، قاعدين معناتها نسهلوا لهم في برشا حاجات. حتى الفاتوره وقت اللي تخرج في معناتها في اول الشهر ننتظرهم حتى لاخر الشهر، وقاعدين متعاملين معهم معناتها بالعكس. وخيانا حتى في الخلاصات معناتها برشا جمعيات قاعده تخلص في الموعد وكل شيء، وبرشا متفاهمين. اذا كان ثم شوي اخلالات بسيطه ولا مثلا عدم سوء فهم ولا حاجه ما يسالش، بالعكس الاداره احنا معناها هذوكم الحرفاء نتاعنا وهذوكم اهلنا وهذاك أملاكنا كيف نحن كيفهم إحنا نستعملهم في أي وقت وما عندناش حتى مشكلة معهم. وضع سبيل القسم حاليا نتحدث على خدمات، لكن نتحدث خدمات. على زيادات الزيادات هني خدمات هني قلت لك اليوم تشكوا من الزيادات هو زيادات هم زيادات الحرفاء نقول إحنا الضغط المتوسط. كما قلت لك يعني صناعيين مثلا اللي زايسي مثلا نقولوا احنا معامل معناتها عندنا احنا بالنسبه بصفه في ولايه قبلي عندنا 410 حريف من النوع هذا امتي نقولوا احنا حريف متوسط الضغط مش حريف الهادي هذوما تختلف عندهم معناتها الزيادات وتختلف معناتها مش الدرجة كبيره معناتها وهذا بالنسبه لقرارات الزيادات راهو يمشي حسب الكيلو الاستهلاك تحسب الاستهلاك متاع وحسب معناتها الحريف اللي هو موجود حتى الفرق ما بين الفلاحي وما بين الصناعي راهم يتفرقوا وهذا القانون هذا ما نشح من نحن راي كما قلت لك راهو قانون معناها خارج من سلطة الإشراف اللي هي الفوق هم يدرسوا بدراساتهم وكل شيء الوزارة مش الشركة لا لا بالنسبة لزيادات الوزارة احنا رانا ملك إلا ناس نخدم ولارواحنا هني نطبقوا في الموجود وكنا أولاد الجهة وكنا أولاد كنا معناتها أخينا كلهم معناها ما تمثلوش الوزارة شركة ما تمثلش لا تمثل هي مش متمثلش لكن هي تمشي بقرارات جيتها من عند الوزارة الوزارة هي اللي تقول لها والوزارة شكون اللي عندها ديون ولتحتكم لسعر البترول لأنه الوزارة قال لك إنه عند القرار الصحيح الشركة عندها حرفاء مثلا ضغط وسط الحرفاء متاعهم يخدموا بأسوام معينة وكل شيء وهم ياخذوا معناها بلي كونتاج اللي يصير بالعدادات المختلفة زاد حتى العدادات تختلف خاطر ساعة يقول لك أني واحد جاني مثلا برشا والآخر شوي علاش على خاطر ثم نسات تحب تستهلك حتى في البوانت في الضغط مثلا وقتاش البوانت ثم وقت في الذروة يقع الاستهلاك ثم حرفاء يقول لك أني نحب نستهلك في الذروة طبيعة الحال كي باش يستهلك في الذروة البريم تاعها باش يزيد حاجة معروفة خاطر ذروة هو معناتها وحنا ديجا نخلو فيهم ديجا نخلوهم فوقات مش ذروة يكون السوم أقل راي حتى الترشيد بتاع الاستهلاك وكل شيء يلزم حتى المواطن يكون راهو معناتها والمواطن وفلاح وكل يعرف وقتاش هو مشاريع اقتصاديه يعرف وقتاش يستهلك يعرف وقتاش يستهلك يعطيك وقتاش الاستهلاك نقولوا احنا معناها مش ماك تعرف كيما قلت انت سخانه وكل شيء يلزم معناتها يكون الاستهلاك محدود ومريح معناتها كيفاش ما طريقه به هبطنا للمواطنين سي بالقسم حابين نسالهم على هالترفيع وشنو رايهم بالضبط هات نسمع شنو اراء المواطنين نسمع معايا خاصه التعليقات باش نرجعوا بالنقطه بالنقطه نحاولوا الماكسيموم بوسيبل نجاوبوا على عديد النقاط نسمع تصويت تصريح المواطنين والله هي ارتفاع مشط بطبيعه الحال معناها تو الانسان ما عادش قادر حتى على فاتوره الماء فاتوره الضوء المقفه معناها تو تهز 10000 فرنك معناها ماش باش تكفيك بحتى شيء 20000 ما تكفيكش شوف انا غلاء الاسعار مع تجميد رواتب الموظف العمومي يعني هذا كل وزيد الغلاء هذا بصراحه نشوفوها لما ذبينا نطلبوا من الدوله باش تنظر للمواطن بعين الرأفه وبعين الرحمه للمواطن الضعيف والله التعريف هذه نتاع بالنسبه لك اول حاجه فاتوره مش واضحه فاتوره عاد انت تحب تتبع استيك معناها تحب تتبع الاستهلاك نتاع تحب تحسب وحدك ما تنجمش ما تعرف حتى شيء وانت سياره مش واضحه وبالنسبه للفاتوره ما تفهمش لا تقديريه لا معناها ما تفهمش كيفاش يحسب تعرف حتى الاستهلاك بتاعك بالضبط انت قديش مرة يطلع مرة يوم وديما هي حتى مينيموم ديما معناتها حتى انت تقول انت مستهلكتش معناتها مستهلكتش معناها برشا مثلا نقول زي في الشتاء ما تستعملش انت كماتيزار برشا حاجات نصغر عليها شوي فهمني ولا تجيك الفاتورة معناتها شو اسمها كاسة معناها 60-70 ألف خلي في الصيف هذيك ما نحكوش وهني قلت لك اهم كيفاش ينجم يحسب كيفاش ينجم يقرا ما تنجمش وما تعرفش الفاتورة ماهيش واضحة وفما برشا أدائات لما برشا أدائات ما تفهمش مع الأدائات تاعشن زي الإذاعة والتلفزة برشا عباد الإذاعة والتلفزة الوطنية متفرج على حد الواحد يعطي في المعلومة تاع الإذاعة والتلفزة الوطنية وهو متفرجش عليه مش علاش اللي زادوا على أساس شني معناه أنا هم يزيدوا وحدهم المواطن مش مساعدات هي التعريف القديم مش مساعدة يزيدوا هم يزيدوا 15% نرجع من جديد مع أكسي بالقسم هذا تصريح بعض المواطنين لكن قبل ما نسمع ردك دونك نمشي مع فاصل قصير صغير ونرجع تطفيت اليوم كل شيء بين يديك تراكس تراكتور ولا تراكتوبل ومع شركة فريجا لبيع المعدات وقطع الغيار الآلات الفلاحية والصناعية لا تحير ولا يحير الكبال معليك كان تطلبنا على 75-494-858 ولا زورنا في مقرنا في طريق جابس قبلي SFBM اشري وبالك مرتاح مغروم مجال الطاقة الشمسية وتحب تتكون، تحب تحصل على شهادة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ما عليك كان تتصل بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي على الرقم 75-491-734 أو مباشرة مقر المركز الكين بطريق المنصورة 4200 قبلي. 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. خمسة وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. رجعنا معكم في برنامج فورم راجين حاليا مع ضيفنا، نواصل الحوار مع سيف القاسم السعيدي كاتب عام نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. نرجع معك سيف القاسم بعد ما سمعت أراء المواطنين، تحدثوا على ارتفاع مشط، لازم الدولة هذه اللي تنظر بعين الرأفة والرحمة للمواطن. مواطن زادة كيف قالك ما نجمش نعرف كيفية الاستهلاك والتعريفة بالنسبة للتهريف الواحدة، كيف قالك تسألوا على كيفاش بالضبط برشا أداءات اللي هي غير واضحة وغير مفهومة على غرار التلفزة الوطنية اللي كما قالك ما يتفرش فيها حد. كيف فما بعض المواطنين اللي عندهم الاعتقاد انه ولاية قبلي نخلصوا أكثر من باقي الولايات في فاتورة الكهرباء والغاز. عدة تساؤلات نحاول نجاوب عليهم بالنقطة سيبالجس. باهي، اولا نفرحوا بالمعناتها التساؤلات نتاع الحرفاء نتاعنا، وبالعكس احنا رانا يوميا معها من الحرفاء نتاعنا، سواء يجونا للشركه والا حتى نمشوا لهم نديهم. احنا اكثر الناس الكونتاكتي بالمواطنين نتاعنا، ونسالوا ويسالونا ونستفسرهم حتى في الطريق في اي موقع. بالنسبه للفاتوره نتاع الكهرباء والغاز، كما قلت لك السعر الكيلو نتاع الكهرباء كما قلت لك على دي ترونش، الترونش انا 181 الكيلو مدعم. يعني هذا الأهم نقطة، راهو تو حاليا رأي المؤسسة ماذا بينا هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، رأي استاج متاعكم ورأي من هذا ماذا بينا نحافظ عليها بشتى سبل الكل. السوم تاع الكيلو 181 فرنك مدعم، جي في حاجات أخرى، فيه معاليم قارة، هي معاليم قارة معروفة من وفيه الإذاعة والتلفزة فهمتني، وفيه التفيا، هذا معناها معاليم معروفة من الدولة. أي فاتورة حتى باش تمشي تشري أي قطعة معينة تتلقى هكا للتيفيا وتتلقى برشا حاجات. أما سعر الكهرباء معروف. كيفاش يتم عملية الاحتساب؟ فهم برشا ناس قال لك يا سيدي نجي نشوف مثلا في الصيف الاستهلاك متاعي أكثر من لازم، نستعمل الكليماتيزر، نستعمل الفريجيدر، نستعمل برشا حاجات بطريقة غير عادية. لكن في فصل الشتاء اليوم برانسيب تتقلص الاستعمالات والاستهلاكات، نلقى كيف نفس الفاتورة ولا أغلى تماما. كيفاش يتم اليوم المواطن، كيفاش كتجيه الفاكتور، كيفاش ينجم يحتسب بالعملية بالضبط؟ أول حاجة الساعة ثم هالمغالطة اللي نسمع فيها، يقول لك مثلا في قبلي الضوء أغلى من بلاصة أخرى، باعتبار أنه وليت قبلي مثلا ما بين أسخن المناطق. لا لا لا لا لا، خلنا نفسر لك. وليت قبل اللي هي ما بين أسخن المناطق، إذا كانت تعيش في منطقة سخونة فإنه الكليماتيزر باش يخدم أكثر من العادة. إيه هذاك الاستهلاك، أما مش السوم معناها أكثر. أنت بطبيعتك استهلكت حاجة حتى في الماكلة، حتى في أي حاجة أخرى استهلكت باش تزيد، يزيد السوم يزيد أي حاجة باش يزيد. إحنا كما قلت أنت في الصيف عندنا استهلاك، راهو يلزم يكون عندنا ترشيد استهلاك. راهو كان تشوف كان تمشي تتابع كل شيء، تتلقى في الدار اللمبات كلهم يشعلوا، تتلقى التلفزيون كلهم يخدموا، تتلقى مثلا الكليماتيزرات كلهم يخدموا، تتلقى الفريجيدرات، تتلقى الالعاب هذه نتاع يعني. وبعتالي ما تفيقش انت تطلع تلقى الفاتوره معناها متضخمه. معناها ترشيد السلك شكون يقوم به؟ والله ترشيد حتى انتم، حتى انتم نورمالمون تعاونونا في ترشيد الاستهلاك، علاش ما تكونش عندكم ممرضات اشعاريه؟ راهو الكهرباء معناها نتاعنا كل، راهو توفير الكهرباء تو يدوم معناها سنين اذا كان حافظوا عليه. ممتاز جدا. أي ترشيد الاستهلاك للكل وموجود حتى في الفاتوره. نجم مثلا تنجم تجي مثلا شركه في ولايه قبلي هنا ناخذ نعملوا معهم اتفاقيه تكون كل شيء موثق، ومعليش ليه بالعكس طبعا احنا اذا كنت انتم طرقتوا الابواب وماذا بينا تعاملونا معناها نعملوا اتفاقيه فما حتى مشكله. ثم حتى لا نعرف ثم جمعيات، نعرف ثم جمعيات وعملت معناتها دي بروجي وعملت فيها ترشيد الاستهلاك ونجحت ومعناتها بالقدير. جمعيات عندها هنا في قبلي فهمتني، نعرف هذه موجوده واني واحد من الناس عضو فيها، عملنا الترشيد الاستهلاك. كيف انتم كيف اي معناتها الاستهلاك نتاع الضوء رانا حاجة استهلكتها راك باش تخلصها. دونك هني بالنسبة للفاتورة واضحة، حاجة واحدة احنا نستحفظوا شوي معناتها بالاستهلاك نتاعنا وراو السوق تاع كيلو وراهم. اي سيب القسم ما جاوبتنيش كيفاش عملية الاحتساب الفاتورة بالضبط؟ الاحتساب ماني قلت لك عطاني تو، هو انت قد ما تستهلك ثم دي ترانش موجودين من 171 من 181 الترانش الأولى والترانش الثانيه باش تزيد بطبيعتك انت فتت كميه معينه متاع استهلاك باش يزيد البري اكثر. كيف كيف انت انسان معناتها تستحق الضوء اكثر باش يزيد. احنا قاعدين بالعكس نرشدوا في بطريقه معناها نقولوا احنا حضاريه شوي انك قد ما تستهلك اقل قد ما السوم تاع الكيلو يجيك اقل. هذه واضحه ما موجوده حتى اي حريف كيف يشد الفاتوره يعرف روحه قديش فات 300 كيلو سوم فات 300 كيلو سوم اخر في اللومبيراج نقولوا احنا في من سيزون بير في الجسم مثلا أي. اذا كان نستخدم نستهلك في 1500 كيلو ايوه سوم الكيلو قديش باه سوم الكيلو في الترونش الاول هني قلت لك يبدا من 81 وانت 81 شنو 181 ملي معناها 181 ملي 81 معناها 1800 ولا كيفاش لا 181 ملي للكيلو للكيلو معناها نضربوه في 1500 ما تضربهاش في 300 تضرب في 300 ترونسون الاولى بدي ترونسونهم احكي لنا بارتي داي خاطر مثلا اجزاء انا مثلا ما فتش 300 تحسب لي كيلو كان 181 ايوه فوتت 300 هذيك تتحسب بسو وبعد كي تفوت 300 اللي فات 300 بسوم اكثر شوي طبيعي حاجه طبيعيه علاش خاطر انت السوم الثاني قديش المهم هذه اسوام تختلف راهي قديش تختلف فماش سوم فيكس مثلا ما تختلف حسب نقولوا احنا انت طلباتك على الضوء خاطر ثم نقولوا احنا ثم دي بيسونس معينه ثم امبيراج معين يطلبها الحريف يقول اني نحب 20 هاو قصاص 20 نحب قصاص 32 على ضوء هو يحتسب بالكيلو وهذا الجسم بالطريقه دي تبقى العمليه غامضه لا ماهيش غامضه لكن اي حاجه فيكس مثلا عمليه حسابيه انا قلت لك العمليه حسابيه واضحه عمليه حسابيه العمليه الحسابيه في الكيلو في بدايه الكيلو ب 181 ملي 181 اكو منها هي انت واستهلاكك اي على قدر ما تزيد الاستهلاك على قدر ما يزيد معناتها نفوت 300 يعطيك صحيح بعد لنفوت 300 قديش يحتسب بالكيلو انا قلت لك حسب انت انت والحريف حسب هذيك كيفاش نجم نحصرها الحسبه دي الحريف ثم معناتها في معناتها في الاشتراك تعمل اشتراك بتاعك في الاستيك كل شيء تقول انا نستعمل كان قصاص 10 نقولوا احنا هذا بطريقه مبسطه هاك القصاص هذاك فيه سوم وبعد سوم اخر معنى اي واحد باش يزيد كيما تشوف حتى في التليفونات معناتها قد ما تزيد في زيد في معناتها في الفوليوم تاع قبالك الحاجه قد ما يزيد السوم تاعها واضح نمشي النقطه الاولى كيفاش كيما قلنا خاصه للحاجات الحاجات الموجوده اللي مش مفهومه كيما الاداء نتاع الاداءات حسب بعض الاراء اللي سمعناهم كيما سيد كان يتكلم على الاداء نتاع التلفزه الاذاعه والتلفزه الوطني اللي قال لك ما تشوفوش فيهم ما تفرجوش والله خلصوا فيه هذا ما نجموش ندخلوا فيه احنا كشركه توصيل كهرباء لكن كيما تعرف انا نتبع الدوله والدوله كيما هذا موجود في الفاتوره الفاتوره تخرج من الشركه الشركه تبعث الفاتورات خارجه من مقر الشركه نتاع ولادي قبل كيما فاتوره المياه فهل انتم معنا كشركه مثلا معنا انتم اليوم كشركه عندكم معلوم تاع التلفزه والاذاعه الوطنيه هيك ولا لا طبعا المواطنين اليوم في تونس ولا في ولادي قبل كيما كان يتحدث السيد قال لك ما فهمش فاش يكون قليل نادرا شكون تفرج لكن مع ذلك ندفعوا في معلوم هذايا هذايا مثلا اداء هذايا يتساءل الاشكال هذايا اليوم كشركه شنو اي التساؤلات هذيا راهي مش كان هنا مش كان في قبيلي على المستوى الوطني كامل وهذا قانون بتاع الدوله معناتها احنا ما نجموش نغيروه راه بالنسبه لنا احنا كيما الفاتوره نتاع المي فيها لوناس كيما برشا مثلا فواتير تدخل فيها معناتها الاحتساب الخلاصات الاخرى معناتها بالنسبه لنا احنا راهو ما نجموش نجول القانون بتاع دولة كاملة باش نغيروه معناتها هذه مطلب يكون عن طريق كما قلنا على مجلس النواب ولا مطالب أخرى تكون معناتها كيفاش تتغير هذا أمور راهي تتجاوزنا هذه أمور متجاوزتنا بالنسبة للإذاعة التلفزة واضح به نعاود نوجه لك السؤال بالنسبة للترفيه غير معني به المواطن لا غير بالنسبة للمواطن العادي ما هو ترفيع من أوتا صار ترفيع من وقتها ما بعدها ما صارش الترفيع نسبة 13% هذا غير معني به المواطن لا خاطر معناها لا فقط للشركات الشركة المؤسسات الصناعية والفيها حتى المؤسسات المنتجة معناها حاجات فلاحية ولا حاجات كما هيك معناها هذيك هذاك معناها المواطنين سمعوا فينا تو حالين اللي تسألوا لا لا ما نقولوا راه ما ثماش لا ما ثماش لا ما ثماش ثم ناس راهي شوف ثم ناس تحب تستغل الوضع وتستغل المواطن باش تضل باش ممكن باش يخرج عن طريق قهوة شكون ما نعرفش اني ثم برشا ناس مغلطات ماك تعرف حتى الفيسبوك راه برشا حاجات راه قاعد يخرج فيها وخفية الاسم وحاجات ماهيش واضحة لا لشيء لا لشيء باش احنا ما نحافظوش على المؤسسه نتاعنا اللي هي مؤسسه شركه تونسيه كهرباء الغاز مؤسسه كبيره كل شيء ماذا بينا نحافظ على العمومية تاعها تبقى راية السيق عمومية ومذابينا تكون في الخلاص المديونية، مذابينا يكون بالعكس قاعدين برشا مواطنين قاعدين يتجاوبوا في الخلاص معناتها المديونية تاعهم، وقاعدة السيق قاعدة معناتها عملت برشا تسهيلات وانتظرت مواطنيهم وما كانتش قاسية عليهم وكانت معناتها عارفة الظروف الكل وكل شيء، وبالعكس هي كان إذا كان تخلص المديونية متاحة كل شيء راي السيق، ورغم هذا رغم المديونية رغم كل شيء ما حبسناش حتى المشاريع المنجزة اللي باش تتعملها شركة تونسي الكهرباء الصغير إقليمي قبلي، قاعدة مشاريعنا قاعدة تمشي اللي باش تساهم في التنمية وبالتالي في تحسين الجوده. علاش في الخمسه دقائق الاخر هذه نحبوا نتحدثوا على مشاريع اللي باش تقدمها الشركه للمواطنين في ولايه قبلي؟ بالنسبه لنا احنا كاقليم قبلي عندنا اولا السنه صار تثبيت محول متنقل من الضغط العالي للضغط المتوسط اللي حطناه في ماي 2018، وهذا انجاز كبير صار لنا معناتها اللي هو باش خفف العبء على المحول الموجود في بازما كان مضغوط كان عليه برشا طلب في الكهرباء. تكلف المشروع هذا معناه 7 مليارات و500، هذا صار إنجاز معناه محول متنقل. بالنسبة اللي هو باش قاعدين ثم مشروع كبير قاعد يمشي إلى حد الآن وفي صدد الإنجاز هو باش نحاولوا ونعمل محول آخر في جهة نويل باش نقربوا المسافات بحكم أنها أطول ضغط متوسط موجود في الجمهورية التونسية هو في قبلي عندنا يوصل حتى 150 كيلومتر، باش نعمل محول آخر في نويل باش العبء ونويل، وثم مشاريع تاع تحسين الشبكة الضغط المتوسط اللي هي توا ممكن على عيون برشا ناس تحسين الشبكة في اتجاه خط الجمعتوق وخط الفوار وخط سوق لحد، وثم زاد مشروع آخر في صدد للإنجاز هو مشروع الزونة الدستريال هذاي مشروع الصناعية في استفطيمي هذاي معناتها اللي حتى هو باش يساهم في التنمية في الجهة، قاعدين حتى هو باش نحضروا له الشبكة نتاعها كل شيء، واحنا قاعدين ماشيين القدام ورانا برام معناتها بإذن الله راي الشركة التونسية كهرباء الغاز تنور ديار الأهل اللي نفزاوا الكل، وبتعاونكم أنتم بتفهمكم أنتم وإحنا حاضرين لتساؤلاتكم، الإدارة نتاعنا معناتها مفتوحة لكم وما غير عندناش حتى بالعكس إحنا أولادكم كلنا أولادكم وأنتم زادة أهلنا وإحنا رانا حاضرين أي تساؤلاتكم. بالنسبة للمشاريع طاقة شمسية ما فماش حاجة بالنسبة للمشاريع طاقة شمسية مثلا، فما فكرة نوعا ما اللي تروج في توزر أنه بشكو فما مشروع اللي هو مخالف مشروع تنور لحاجة أخرى شبيهة تابع الشركة معنا. موجود تابع الشركة هذا كان موجود في جهة توزر ثم ديزا حتى هو في صدد الإنجاز هذا كان طاقة شمسية وإحنا ثم مشروع متاع طاقة رياح بشي على الجبال هذه طباقة معنا حتى هو في صدد الإنجاز حتى هو وقتاش إن شاء الله بشي موجود مدة جاي إن شاء الله مدة جاي حتى هو ما معنا في ماذا معناها أول 2019 برسك وعندنا حتى في مشاريع الطاقة رانا ماناش بالعكس إحنا من معنات المشجعين للطاقة الشمسية ومقاعدين نتشجعوا معناتها المشروع متاع توزر مش بشي يمتد لولاية قبلي ولا بشي يمتد هو كله يدخل في الشبكة متاع التونسية هي شبكة التونسية الكهرباء والغاز وكلها راي مربوطة ببعضها يعني وين نقول احنا يتوجد البروديكسيون وين يوقع التوليد هرا باش يصب في الريزو بالنسبة لنا احنا حتى الطاقة الشمسية رانا بالعكس نشجع وحتى المواطن أن يعمل الطاقة الشمسية باش يخفف عليه العبء متاع الفاتورة واللي يستهلك ويستهلك ايش يرجع ينجم حتى يبيعها للشركة التونسية الكهرباء والغاز، وبالعكس احنا نشجعه برشا ناس يقول لا هم ما لهمش بالعكس احنا ماذا بينا تمتد المشاريع هذه وبرشا مشاريع ان شاء الله في سدد الانجاز وان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للمشاريع كما قلنا الطاقه الريحيه اللي ان شاء الله قريبا اول 2019 يكون موجود هذا مؤكد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ما عندكش اضافه سي بالقاسم؟ والله بالنسبه لنا احنا ماذا بينا لو خينا والمواطنين نتاعنا كل يتفهموا معنا الوضع فهمني هذا بالنسبه للزيادات، ثم اذا كان ثم زيادات راهو هذه زياده عالميه راهي موجوده هذا الظرف عالمي هذا حاجه معنا، وبالنسبه لراهو الكهرباء راهو هو اهم حاجه راهي ما ثماش حتى حاجه ما تمشيش بالكهرباء، اذا هني نحافظ عليها نكونوا خلاصنا في وقتهم اذا كان ثم اشكاليات الاداره مفتوحه ويتفهموا زاد معنا حتى لو خيان العوان اللي يخدموا ورانا ماذا بينا يسهلوا لهم عمليه الخدمه تاعهم كما تشوفوا يخدموا في برشا ظروف معناتها مناخيه صعيبه كل شيء يكونوا لو خيان متفاهمين حتى المواطنين يكونوا متفاهمين ما تصيرش برشا اعتداءات ولا حجز ولا ردات فعل تكون مباشره للاعوان اللي هي بصراحه نستنكروها احنا الحاجات هذه واحنا بالعكس احنا رانا نخدموا فيهم الكل وراهم خيانة وما عندناش حتى إشكالية. وزاد ثم نقطة أخرى بصراحة ما يجيش أنا ثم شفت برشا بيانات خرجت معناتها عن طريق منعرفش منظمات كيف منظمات كونكت كيف منظمات يقولوا ما خلصوش الفاتورة الكهرباء هذي يرى التحريض والتحريض هذي مش باهي لعلى وعسى هم انه سمى نقاش علاش يمشوا ديركت في عدم مثلا لا عدم خلاصة لا فيش نشي يكون نقاش وقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز دون اعلام مسبق لكن اللي شكون مشوهم اعطيني هضامة مثلا اللي خارج هم الشركة هم منظمات ما عنده ممثل ولا سمحني ما عنده ممثل ولا الممثل هذا يتصلش مثلا بالمدير الاقليم تصلش بالمدير الجهه نتاع الاقليم معناتها الشركه معناتها مش ديريكت معناتها انتم ضد المواقف هذه والبيانات يقول لك هو في البيان ايش قال لك الشركه التونسيه كهرباء الغاز هي اللي زادت وزياده ب 130% هذا مش صحيح هذا كاتبينهم في البيان نتاعهم وثم حاجه اخرى يقول لك لا على 130% اللي هي فود فراب تصور اي انسان ما ينجمش يقولها لكن البيان سبحان الله باش تقراها راك مسؤول باش تصح عليه وحاجه اخرى زاد يقول لك ما تخلصش هذه ما يجيش باش معناتها باش تقول لك ما تخلصش الكهرباء لا بالعكس يعني رانا بالعكس رانا نوقفوا للشركه نتاعنا نفس الكل وراو باذن الله باش تعطي الافضل وانا انتم ضد البيانات اللي خرجتها لا ثم نقاط ما يكونش منظمه الدفاع المستهلك مثلا لا ما يكون ما ثم شوف ما اي انسان بمكانه يعبر ويتكلم كل شيء لكن يكون على مستوى راقي ما تعرف ان منظمه الدفاع المستهلك هدفها الوحيد والاساسي الدفاع المستهلك اللي هو حليفكم لكن ما تحبهمش يدافعوا على حركاتكم لكن الدفاع بموضوعيه ما يقولكش معناها ثم هذه كانها تحريض ما تخلصش امال المواطن غدوه ايش يقول اذا كان هذا كذا ايش يقول غدوه المواطن ريت كيفاش معناتها ثم راه لازم تكون عندنا درجه عاليه بالحوار ومعناتها ونفهموا بعض الناس مع بعض باذن الله راه كل شيء يتم ان شاء الله يا ربي موافقين تحيه كبيره لك شكرا بارك الله فيكم انتم على تحت الفرصه للتوضيح هذه وان شاء الله مع بعضنا الناس الكل وترشيد الاستهلاك هذه ماذا بينا حتى انتم تعاونونا فيها هو اتفاق امام الجميع معناها ماذا بينا اذا كان الشركه تنجم تكون حاضره بحدنا في مقر اذاعه نفس وقت في الاداره علاش لا تكون فما اتفاقيه شراكه تخصص للتوعيه والتحسيس لترشيد الاستهلاك وهذا نتصور شوف بالنسبه للستيك راهي عملت حتى مطويات وموجوده حتى في الفاتوره على الاذاعه لا احنا حاضرين احنا بالنسبه لحنا حاضرين لكل شيء جو من مقر الاذاعه نعمل اتفاقيه شراكه مرحبا بكم احنا حاضرين لكل شيء ويعطيكم الصحه شكرا تحيه كبيره لك شكرا لك سي بلقاسم السعيد مسؤول عن الصيانة في شركة التونسية والكهرباء والغاز كيف هو كاتب عام نقابة الشركة تحية ليك على كل هذه التوضيحات مازلنا مواصلين معكم مستمعينا مازلنا في برنامج فرام نذكركم تتفاعلوا معنا على 75 493 859 مش مع فاصل ثم أذن المغرب ورجعنا صلاة المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قبلي وضواحيها الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. الله يا الله لا إله إلا come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on, come on. shape of you. بعد الخمسة أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا العبيد اللي حالين مرحيم الخدمة العبيد اللي يسمعونا في ديارهم كافة أمهاتنا أبائنا الناس الكل كبار وصغار سمعونا على زوندا فام. تحية لكم الناس الكل مواصلين معكم في برنامج فورم حاليا بعد ضيف الفورم نعطيكم أهم الأخبار الثقافية ونبدوها محليا في دوز وبرنامج ثري للدورة الدولية لسباق المهاري والقرية الحرفية بمتحف الصحراء. تميز الدورة كان صرح مدير دورة تونس الدولية لسباق المهاري أحمد عبد المولى لإذاعة نبزو أفام انه عقدت امس 23 نوفمبر عقدت ندوه صحفيه على هامش الدوره تم خلالها تقديم البرنامج واللي باش ينطلق نهار السبت 1 ديسمبر بافتتاح القريه الحرفيه بمتحف الصحراء بدوز. كما اضاف في نفس الاطار انه ما يميز الدوره هذه اضافه للحضور المكثف للوفود الدوليه القريه التراثيه اللي صور الجانب التراثي للمرازيق. دونك اكثر تفاصيل يسمحوها في تصريح السيد احمد عبد المولى. احنا عملنا ندوة صحفية علمنا فيها على برنامج الدورة معناها ينطلق يوم السبت 1 ديسمبر افتتاح القرية التراثية بمتحف الصحراء بدوز. اعلن عن المسابقة العربية للصور الفوتوغرافية الدرع الهادي بالنصر وعنا العروض عرض اللفاح ومراوح شهرية حول الجمل ومسابقة اجمل مهري ومسابقة اجمل هودج في المتحف. اما في العرض المسرحي سوف يكون في دار المسرح بدوز عرض تريزي تريز شون يوم الاحد ان شاء الله. بالنسبة للفترة المسائية حسبيطري للجمال المشاركة في شو السباقات هذه عنا عرض قياسي بعنوان وسم نصر بن عون وخرج مكرم السنهوري وتنطلق تنشيط الساحة وقوافل الإبل المدوري بالجمال عروض فلورية انطلاق سباق شوط الجمال العربية 1700 متر وعندنا سباق آخر سباق المهاري 3400 متر وانطلاق سباق دورة الشوط الدولي 1100 متر. وفي الليل عندنا عرض موسيقي باسم عنوان المرقوم لنزار السعيدي بدار الثقافة محمد المرزوقي. يوم الأحد إن شاء الله بتكون عندنا ندوة علمية تحت عنوان الإبل موروث ثقافي وتنمية اقتصادية بنزل شمس النخيل تحت سامي أشرف وان تربية الماشية وتوفير الماء. وفترة المسائية عندنا انطلاق الماراثون الدولي القدرة والتحمل وعرض فني قياسي يعاود لنفس العرض في متاع اليوم الأول في الفترة المسائية لليوم الثاني في ساحة حنيش وتتويج الفائزين المصابين في كل معنى من الماراثون والأشواط له. دونك كان هذا تصريح السيد احمد عبد المولى. نواصلوا في اهم الاخبار الثقافيه. نتحدثوا حاليا على الملتقى الوطني للمطالعه في الوسط الريفي دور المكتبات العموميه في مقاومه الانقطاع المبكر عن الدراسه. ونطرح الملتقى الوطني للمطالعه في الوسط الريفي في دورته 21 الملتقمه بولايه وزر من 28 الى 30 نوفمبر موضوع دور المكتبات العموميه في مقاومه الانقطاع المبكر عن الدراسه في المناطق الريفيه. وهو ملتقى ينتظم شراكة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التربية. يتيح أسطول المكتبات المتجولة المتكون من 38 مكتبة في كامل الجهات من التنقل إلى المناطق الريفية وتأمين خدماتها بحسب مدير المطالعة العمومية لوزارة الشؤون الثقافية إلياس الربحي باش يساهم في الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. ويجمع الملتقى بهذا أمناء المكتبات المتجولة بعدد من مدرسي المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بغرض مناقشة الموضوع والخروج بحلول مشتركة. نتحدث حاليا على تفاصيل الأيام قرطاج المسرحية، وانعقدت صباح اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية، وقدمت خلالها إدارة أيام الأيام ملف صحفي فيه كل التفاصيل على الحدث المسرحي اللي تنطلق فعاليتها نهار 8 ديسمبر المقبل باش يتواصل إلى حدود يوم 16 من شهر نفسه. استنطاق ذاكرة المهرجان، هذا هو شعار الدورة 20 لأيام القرطاج المسرحية اللي باش تنتظم في الفترة من سبت 8 ديسمبر إلى الأحد 16 ديسمبر 2018، دورة احتفائية ب 35 سنة من عمر المهرجان وذاكرته. لذلك ماهيش باش تنتظر على الأيام على العروض المسرحية، بل باش يكون الموعد مع عروض الشارع اللي تكتسي صبغة احتفالية إلى جانب معرض توثيقي لأهم محطات الدورات العشرين لأيام قرطاج المسرحية. وفق ما أكد حاتم دربال مدير أيام خلال الندوة الصحفية، كما أكد محمد الهادي جويني مدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إنه الأيام تخصص برمجة خاصة بالسجون وبالجهات، وكان صرح إنه وزارة الشؤون الثقافية خصت منحة ب 2 مليون دينار للدورة العشرين لأيام قرطاج المسرحية. حفل الافتتاح باش يكون بمسرح الأوبيرا بمدينة الثقافة نهار السبت 8 ديسمبر 2018، باش يكون مخصص للاحتفاء بفلسطين من خلال عرض مسرحية رايح على فلسطين مع أمسية شعرية للشاعرين مريد البرغوثي وتميم البرغوثي. فلسطين هي ضيف الشرف العربي للدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية، إضافة إلى الافتتاح الفلسطيني اللي باش يكون الموعد نهار الخميس 13 ديسمبر 2018 مع احتفالية ثانية بفلسطين باش يتم خلالها تقديم العروض الفلسطينية المدعوة للمهرجان وتكريم كل من عرين عمري وأحمد أبو سلعومة. في أخبارنا، زاد تحديد موعد الدورة 35 لمعرض تونس الدولي للكتاب وطريقة المشاركة. وإن تعلم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية أن الدورة 35 لمعرض تونس الدولي للكتاب باش تلتئم السنة هذه من الجمعة 5 أبريل إلى الأحد 14 أبريل 2019 بدخول الغاية بفضاء قصر المعارض بالكرم، وعلى السادة النشرين والمكتبيين والموزعين الراغبين في المشاركة في الدورة القيام بالإجراءات التسجيل على الموقع www.foire-du-livre-du-livre.net كما NAT.TN أو الاتصال عن طريق العنوان الإلكتروني FL2018@UNPFMCA.gov.TN تدائا من نهار السبت 1 ديسمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2018. وكل ملف يرد على إدارة المعرض بعد الأجل المحدد لا يقع اعتبار دونك. هذا أهم تفاصيل المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب، معه نختم أخبارنا الثقافية في انتظار أنه بعد قليل يكون حوصلة لأهم الأخبار الوطنية في ريكاب نيوز. نواصل معكم مع الفن والموسيقى، لكن نذكركم تتسويت أنه في أي لحظة ما تنجموا تكلمونا على 75 493 859 في برنامج فورم، نقدموا لكم السبيسيال ريكاس، نقدموا لكم أي موسيقى تطلبوها. تتسويت مع زياد برجي، شو حلو رجعينا. بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير مطرحوا شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا هذه شيرين توصلنا للخمسة وخمسة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، راجعين معكم حاليا في برنامج فورم تطفيف حوصلة لأهم الأخبار الوطنية في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز من دوز إلى مجلس النواب 4 دراجين ينطلقون في رحلة 550 كيلومتر. انطلق 4 دراجين، 2 منهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية، أصبح اليوم في رحلة لمسافة 550 كيلومتر على الدراجات الهوائية. انطلقت من مقر معتمدية دوز الشمالية بولاية قبلي متجهة نحو باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب، وين من المنتظر وصولهم يوم 3 ديسمبر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ببادرة من عدد من الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس نموذج لدول المنطقة. أثنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي على موافقة الحكومة التونسية على مشروع قانون يمنح النساء حقوقا متساوية في الميراث، معتبرة هذا خطوة بالاتجاه المساواة بين الجنسين وتشكل نموذج لدول المنطقة، وهذا وفق ما أعلنت عليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على صفحتها الرسمية على الإنترنت. رفض الإفراج عن كاتب الدولة هاشم الحميدي. رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم 28 نوفمبر مطلبا للإفراج عن هاشم الحميدي كاتب الدولة السابق للمناجم وتأجيل النظر في قضيته إلى يوم 12 ديسمبر 2018. يذكر أن هاشم الحميدي موقوف منذ حوالي شهر من أجل شبهة تقاضي رشوة واستغلال صفته للحصول على منافع دون وجه قانوني. إحالة ياسين الشنوفي على الدائرة الجنائية. قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء إحالة رجل الأعمال ياسين الشنوفي الموقوف منذ حوالي سنة من أجل شبهات فساد وجرائم تبييض أموال على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية. ريكاب نيوز نختتمها بالجناوي يكشف فحوى زيارة بن سلمان ويصفها بالمهمة. علق وزير الخارجية خميس الجناوي على الاحتجاجات لصحبة زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس بالقول نحن في ديمقراطية وتونسيون لهم أن يقولوا ما يشاءون وأن يحتجوا، لكن الدولة التونسية لها نبراسها ونريد تدعيم العلاقة مع كل أشقائنا لمصلحة تونس ومصلحة الأطراف التي نتعامل معها. كما تبع القول المجتمع المدني له الحرية في التظاهر والتعبير عن رأيه، وهذه تونس اليوم. ولي العهد السعودي مرحب به في تونس ومبجل. وبين الجناوي انه زيارة ولي العهد ليست عابرة وباش يتم البناء عليها وباش تنفتح وباش تفتح المجال لمزيد التعاون، وخاصة ان السعودية شريك مهم لتونس، وكشف عن وجود مشروعين جاهزين بقيمة 120 مليون دولار باش يتم امضاءها قريبا مع عام صندوق التنمية السعودي لتمويل عدد من المشاريع. هذه اهم الاخبار الوطنية في ريكاب نيوز. نرجع معكم من جديد مستمعينا حاليا 5:48 مخفقات درجين يفصلون على موعد الفضاء المفتوح لوبن سبيس مع اتصالاتكم مع السبيشال ديكاس مع أي موضوع تحبوا تتحطوا فيه في برنامج فورام تكلمون على 75-493-852 وتخلونا للسبيشال ديكاس على صفحة الفيسبوك لفيش بتاعنا في برنامج فورام، وإلا كيف كيف نجموا تتصلوا بينا على 75-493-852. كما عود لكم بعد كل مرة بريكاب نيوز بعد برشا موسيقى ليكسو دونتال مع الشرقي. حاليا نمشي مع شاب عمرو شكون اللي قال مع الرأي. خليكم رشاة على 100.9 رجينا ساعة دار الحال أو ربي يراه اسمعنا فيها خدعتيني قديمة في الميل وخيالك بين عيني لابد عليا أخمم على هغلطيني شكون اللي قال اتلاقوا من بعد فراقنا وتنقول موحل نقاط وتلقيني الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أخبار نرزاوة FM. موعد أخبار جديدة على نرزاوة FM. نقدمكم فاطمة جعيتي، مرحبا. جمدوا بالشأن الجهوي، وحملة مراقبة للجراية الوقتية للأيتام تصير كل عام من قبل فرع صندوق الوطنية للتقاعد والحيطة الاجتماعية بقبلية لضمان حقوقهم، وفق ما أشار لها السيد أحمد بن حسن مدير المكتب الجهوي في برنامج صباحك يا قبلي. حسن، بالنسبة للجراية الوقتية للأيتام، ثم شكون يجي يقول تقصت عليه جراية؟ الصندوق كل سنة يعمل حملة مراقبة، هي الجراية الوقتية للأيتام تسند لفائدة البنت العزباء منعدمة الموارد، هي بالأساس تعطى لليتيم إلى حد 21 سنة. فات 21 سنة، المشرع جي عطي للبنت العزباء اللي عندها نقوله دي كونديسيون تبقى تاخذ، ضف معي اللي هي ما تخدمش ومش متزوجة ما عندهاش مواد رزق. كل عام نعملوا حملة مراقبة ونحاول نحسوا منظورينا طبعا حسب الإعلانات في الإذاعة وفي الجرائد قائمة الوثائق اللي لازم نقدمها، وحتى بعد إذا كان تعدى وقت ويجيبوا ورقة ياخذ ربع ليرة حقهم دم مضمون. نقول بالنسبة لحق الصندوق أما حق المقرض دم مضمون، هذا عشان اسمها جراية وقتية للأيتام. إذا كان عرفت حاجة من الكونديسيون الموجودين تغيرت تفقد الحق متاعها. في نفس السياق أكد بن حسن أنه صرف جرايات التقاعد يتم بصفة شهرية لمخالطي صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلا في حالة عدم وصول ملف التقاعد بل 6 أشهر. بالنسبة لصرف الجرايات والحمد لله بالنسبة لصندوق التقاعد اللي تحسب له مش غير ننتمي له واحد أما المنخرطين كل يعرفوا ما سمى حتى منخرط بقي شهر من غير شهرية، شهرية تصف شهرها إلا إذا كان ما جاش ملف متاعه. أنا حتى كان باتفاق مع المؤسسات المشغلة أن ملف التقاعد يوصل صندوق التقاعد قبل 6 شهور من التقاعد، وتو وصلنا درجة أن يبحثون ملف التقاعد مثلا انت وحنا في شهر نوفمبر يتقاعد 1 نوفمبر يجينا 3 و4 نوفمبر فهمت، تنخدم في شهر نوفمبر وياخذ شهري. تتواصل تشكيات مواطني سوق لحدة من مشكلة الانتصاب الفوضوي، الشيء اللي خلق خطورة على المواطن بعد ما احتل المنتصبين جزء كبير من الرصيف والطريقة، بالإضافة للتأثير على جمالية المدينة وتعطل حركة المرور، وفق ما أفاد نبي عدد من المواطنين لميكرو نبذوا أفهمة. في إثر هذا اتصلنا برئيس البلدية رضا المغزاوي واللي أكد حرصهم على حل الإشكال لأنه تأخر يعود لعدم وجود فضاء مناسب يجمع التجار. بالنسبة للظاهر الكبير النقطة الأخيرة حبيت نتكلم فيها أو ما يسمى الانتساب الفوضوي في سوق لحد ومسلسل تقريبا ولا مسلسل مكسيكي ولا تركي من طول انتا. أنا في برشا مرات نحكي نقول الانتساب الفوضوي مربوط بتوفر مكان للانتساب، لكن ما توفرش المكان هذا ما تعتبرش انتساب فوضوي، وهذا تكلمنا فيه برشا مرات، والناس مش عارف بحسن نية ولا بسونية يحبوا يعملوا لنا مشكلة بين البلد والخضاء. الوضع في سوق لحد خايب الأخر، خاصة نهار السبت ونهار التحد، وهذا باعتراف الأطراف الكل. قلتلنا الإشكالية يعني حاولنا كبلدية مع التنسيق مع المقاول المشرف على المشروع قال لك أنا ما نجموش ننصبوا في السوق هذا باعتبار ما زلنا ما عملناش فيه ريسبسيون. الزيارة الأسبوع اللي فات نتاع السيد الوالي على أساس الأسبوع اللي قبل فات وعدنا بعد التنسيق مع السيد المدير الجهوي والتجهيز على أساس باش نعملوا فيه ريسبسيون الأسبوع اللي فات ما صحش، خاطر احنا في الوضعية هذه نتاع الانتصاب الفوضوي هذه ما نجمش تحلها إلا إذا توفر السوق، السوق ما تسلمناش كبلدية، احنا ما عنديش انتصاب فوضوي برك عندي. وجه الناشط بالمجتمع المدني بدوز حبيب خليفة نداء لوالي الجهة والسلطة المعنية لضرورة الاعتناء بطريق غليسيا، خاصة وأنه في مدخل المدينة وفي المنطقة السياحية. طريق غليسيا ده أول حاجة هو طريق بالحجم الكبير، الحجم المروري قصدي بالنسبة للمرورية، معناه وهو مدخل المنطقة السياحية بغليسة، معناه مدخل المنطقة كاملة، معناه مش الجهة كاملة تقبلي كولاية، معناه طريق غليسيا ومدة سنوات سبحان الله، معناه ويمروا عليه كل المشرفين وكل الكوادر وناس كل الضيوف ومن برا وكذا، ولا واحد تحرك لبلدية ولا ولاية ولا معتمدية، معناها في أسس كبير جدا جدا، معناها وتجمع معناها أنا متأكد أن الناس كل تعرف حالة بتاع الطريقة دي. واضح. ونداء عبر إذاعتنا هو السيد الوالي روعي. تم تأجيل إضراب المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا والحي الجامعي بقبلي بسبب وجود جلسات تفاوض مع سلطة الإشراف إلى أجل لحق هذا، لأكد عبد الجليل بوعزة كاتب عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية بقبلي. قرر اليوم تأجيل إضراب المبرمج بالنسبة للمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا والحي الجامعي بقبلي نظرا لوجود جلسات تفاوض بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، وهناك بعض التقدم في بعض المواضيع، لذلك تم تقرير تأجيل الإضراب بفتح باب للتفاوض تظهر النتائج، وفي صورة ما عدم وصولنا النتائج سيتم ترتيب الإضراء، وفي صورة ما تم الاتفاق وحسن على المطالب اللي تقدمنا بها واللي أهمها أحداث شعب جديدة بالمعهد العالي للتكنولوجيا وأحداث مؤسسة جامعية جديدة سيتم إلغاء الإضراء، في صورة ما رفضنا سيتم إلغاء الإضراء. من أخبارنا الوطنية أعلن مجمع التنسيقية الجهوية لعمال الحضائر في بيانة الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية على المستوى الجهوي بكامل ولاية الجمهورية انطلاقا من 5 ديسمبر 2018، كما أعلنوا الدخول في اعتصامات مفتوحة على مستوى الجهات يحدد تاريخ أجلها لاحقا. اجتماع مجلس الأمن القومي بشندر بإشراف رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي غدوة الخميس 29 نوفمبر 2018 في مستجدات ملف اغتيال الشهيدي شكري بالعيدة ومحمد البراهمي، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بالتنظيم السري لحركة النهضة، كما بشطرق الاجتماع إلى طلب هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي تكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة، إضافة للنظر في مقترح توفير حماية أمنية رئاسية لقاضي التحقيق المتعهد بقضية الشهيدين. مصدر رئاسة الجمهورية ينفي لوكالة سفير قليل الأنباء اللي وقعت الدولة مؤخرا على وسائل الإعلام حول حصول تونس على وديعة بقيمة جزء من الليرات من السعودية، وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن المملكة العربية السعودية قررت تقديم وديعة بقيمة جزء من الليرات توفير كمية نفط بأسعار تفاضلية لتونس، وهذا بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس أمس 23 نوفمبر 2018. نهاية موعدنا الإخباري، أكثر تفاصيل بيشتلقوها أم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوزاوا وإلا على موقعنا الإلكتروني راديو نوزاوا فنيت. شكرا على المتابعة. الإباحة الأكثر قربا في تونس. سوا ولا وقف من ولا ألف ليلة وليلة بصوت أمل ماهر. موسيقتنا نوصلوا معها حاليا ل 26 دقيقة في فروق. فروم يتواصل معكم في الساعة الثالثة. الساعة الثالثة اللي هي فضاء مفتوح ومليكم أنتم الكل، تكلمونا باش توصلوا أصواتكم في أي موضوع كان. إذا كان عندكم طبعا أي سبيسيال ديديكاس، إذا كان عندكم أي اقتراح 75 493 859. مشي مع أول الاتصالات الهاتفية معنا اليوم. وحيد عبر الهاتف. ألو مساء النور يا وحيد. ألو عسلمة. أنا باب ذات الزوء وخلونا نشكر إذاعتنا الحبيبة كان أولها للمواضيع الحارقة للجهة، وذاك عملنا فيها وعملنا فيكم في أحمد وسفاني وجماعة كل الله يخليك. أهي ألو نسمع فيك نسمع فيك سواء نسمع فيك. أي مدخلت اليوم ربي بالمناسبة على زيادة الكهرباء. أها السيد المسؤول اللي بحباك بسي في الجسم اللي نحترمه رغم أني ما عنديش فيها نعرف زيادة واحد ما نحترمه كل المسؤول في البلاصة. أي نقول لنا تمنيت راهو رئيس تقليم هو اللي حاضر باش يجاوب على الأسئلة الحارقة فعلا، واللي سيد القاسم فما سؤال ولا زوج سألته أنت مباشر وما نجمش يجاوبك عليها. احنا كيف يقول لك المواطن ما مستتاش الزيادة الزيادة نقول له راهو أنا بصيرتي كرئيس مجمع كلمة الفلاحية في القطعية راكم مستيتوا الناس كل بطريقة غير مباشرة، لأن المواطن اللي تحكوا عليه راهو فلاح بطبيعته، عنده ربع ثانية وعنده درجة وعنده فهمت الله نص ساعة مية وعنده ربع ساعة مية وكذا. أي ألو نسمع فيك نسمع فيك موصل. أي هذا ما مسوا الجماهير المزمرة ذي المحطة في الزاوة، وحنا عملنا احتجاج في الاثنين اللي فاتوا وأنا باش نعاود الاثنين الآخر وماناش ساكتين ما دام فينا قطرة نتاع دم على حقوق الجهة وعلى حقوق مواطنين هنا في الجهة هذه. فهمتني واضح اي واللي يقول لك شو اسمه هي تي في وال والاذاعه والتلفزه احنا عندي بومباج في النز في في في اخر القطعيه من المغرب لا تلفزه ولا واحد كيفاش يخلص فيا يعني هذا هي فساد هذا سرقه نتاع دوله تخنق في مواطنين. معنى انت عندك ماكينه نتاع بومباج والماكينه هذه تخلص الفاتوره اداء نتاع التلفزه مش يجيك فاتوره تجيك في الفاتوره تجيك اداء نتاع التلفزه في البومباج. اي نعم ماكينه فقط وحيده يعني. اي فهمتني. يقول لك هو احنا راهو الدولة هذه راه ما تحكمش الغالب ما خذناش استقلال للتو ماناش مستقلين احنا ما دام البنك الدولي وبريس جاز تحكم فيهم هما تزيد عليهم معناتها احنا جازنا وبترولنا خارج من الجنوب. فهمت بريس جاز تحكم تزيد عليهم وتقول لهم تعطوني كذا يكلف هما المواطن احنا فايقين بها اللعبة كل راهو. لكن يا ولادي ارحموا الناس هذوما اللي البسطاء فهمتي والشعب المحتحس في الجنوب هذا فهمتي ماناك ما عارفين لو قديش مرنا ندخلوا في مواضيع معناتها تخص الجهه الكل ولا يقدر خير وكو. واضح ليك صحه شكرا ليك شكرا ليك تحيه كبيره ليك. سي وحيد الفلاح هو رئيس مجمع نورمالمون في قطعية تحية كبيرة ليه. انتم زادة مستمعين سمعوا فينا حاليا اذا تحبوا توصلوا صوتكم في اي موضوع كان في برنامج فروم، طبعا زادة اذا كان عندكم اي سبيسيال فيكاس تحبوا تسمعوا موسيقى ولا تحبوا توصلوا اي اغنية لاي انسان دونك تكلمونا على 75 493 859. كان هذا تبعثونا اهداءاتكم مش مع الموسيقى حاليا مع الجيبين عصابة على الجيبين عصابة دونك هذه سبيسيال سبيسيال سبيسيال سبيسيال فيكاس العايشة محرس تسمع فينا أم فاطمة تحية كبيرة ليك تسمع فينا ديما في برنامج فورم. تطلب أي موسيقى دونك توت سويت علي الدرمولي في الباتي كونسول يقدم لنا على الجيبين عصاب. أنتم زادة كيف كيف أي موسيقى تحاول تسمعوها تبدلوا الرأي تعليه خطر لي كل مرة جيب لك موسيقى أنتم كيف كيف نحبوا نبدلوا لسي كل الرأي تعليه في الموسيقى هذه دونك تكلمونا تطلبوا أي موسيقى على 75 493 859. زادة إذا كان عندكم أي شخص حبوا تقدموا له سبيسيال ديكاس مازلنا مواصلين مع التليفونات اللي حبوا يدخلوا ويتفاعلوا مع ضيف الفورم اللي كان حاضر بحذانا لليوم السيد بالقسم السعيدي هو كاتب عام نقابة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز دونك إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعض المداخلات الهاتفية على 75 493 859. العباد اللي تحقوا بينا حاليا في برنامج فورم يتسألوا على أحوال طقس حسب المعهد الوطني وآخر التحليلات. دونك بالنسبة لنهار اليوم ولاتك باللي درجة الحرارة كانت روحت فيها بين 24 درجة مئوية، سرعة ريح وصلت حتى 20 كيلومتر في الساعة. غدو باش يكون كيف كيف ما بين 24 درجة مئوية لكن سرعة الريح تنخفض إلى 15 كيلومتر في الساعة تجاهها غربية. باش نمشي بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم واليوم الأربعاء وبقية الليلة، هذه سحب عابر بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال وجهة الساحل مع بعض الأمطار الضعيفة والمحرية. الريح شمالية غربية قوية من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة قرب سواحل وبالمرتفعات، ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب متموج، تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و 14 درجة وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية. توقعات الجوية اليوم غدوة 25 نوفمبر على عموم البلاد، بعض السحب على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالشمال. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب سواحل، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر داخل البلاد. البحر باش يكون شديد الاضطراب متموج، تتراوح الحرارة القصوى 16 و 20 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية. ما زلنا مواصلين مع التليفونات، نرجع مباشرة مع التليفون. مبروك القدري حاضر معنا في التليفون. ألو مساء النور يا مبروك. الخير سيدة. تحية كبيرة ليك مبروك، طبعا مش تفعل معنا في بخصوص أي تحية ليك سادة مستمعين. تحية كبيرة ليك، تفضل سيدي. يا أخوي حسين أنا باش ننتقل الموضوع للسيد الضيف اليوم اللي كان متاع مدير الكتب العام النقابة الأساسية تاع ستيك بالجسم، باش نقولوا كلمتين أنا راهو صحواهم الموضوع هذايا صحوا الموضوع كله. عندنا فوق من ثلاثة شهور توي كنت ناقشوا فيه ديجا في برنامج دقلة في عرجينها. فهمتني؟ أول نقطة، النقطة الأولانية علاش الساعة كل ما تستدعو اي اطار من اي اداره جهويه ولا كيما الشركه ولا الصناد ولا الاستاذ يجيبوا يبعثوا لنا ولد بلاد الساعه. علاش ما يجيش السيد المعني اللي هو المدير الجهوي ولا رئيس الاقليم ولا فهمتني؟ علاش يبعثوا لنا كيما الصناد كيما الفلاحه كيما كل يبعث لك ولد بلاد اللي هو يحطك انت وياه فاس فاس معناها فهمتني؟ كانها موجهه الحكايه هذه الساعه. هذه نقطه. النقطه الثانيه سيد القاسم ماهوش يسمحني على الكلمة ماهوش ملم بالمواضيع كل ظاهر فيه. الموضوع الطفح على الظاهر على السطح تويكا اللي هو نحن رانا مشكلتنا في مش في الزيادة 13% اللي زادت دليل الموضوع. مشكلتنا ولاية تقبلي من درجة الحقرة اللي صارت لنا والكلام يقولوا فيه وبعد يقولوا رانا صارت هكا اللي طلعت صارت هذيك خلاص ديون قات الديون استقات ديون يا سيدي على طازت مهش على ولاية قبلي. عمر ما أسقطوا علينا ديون ساعة ولاية قبلي لأنه فما اتفاقية مصحة عندها فوق من 30 سنة اللي هي نحن قبلي قالك مصحة معانا الجمعية المائية واحد إن احنا نخلصوا بالشهر اللي هي طازر اليوم نهاري خلصوا بالعام. هذاك علاش كي يطرحوا الديون طازر تحسب الديون لأنه هي تخلص العام فخره ما تخلصش فوله فهمتني؟ معناه كي يجيك في ماي ولا أفريل ويقول لك أنا باش نطيح عليك ديون باش يحسن عنده هو ديجا عنده ديون فهمتني؟ أما نحن قبلي لو كان ما تخلص نهار 25 في الشهر تصب فلوس أي جمعية مائية ما تخلصش فلوس نهار 25 يتقص عليها المال نهار 26 هذه جمعيات مائية. بالنسبة للمواطنين وانا راني نحبه يعاود يدخل في القاسم كان هو ولا المعني بالأمر اللي يحب يتكلم اللي عنده السلطة عنده ويقول لي نسبة الخلاص فواتير في ولاية قبلي. شكوني أول ولاية سبب خلاص الفواتير في جمهورية تونسية هي ولاية قبلي. من ما قالوا ثورة من ثورة إجاني حسبني تويك أعطيني أرقام أعطيني أرقام من ثورة اليوم من هذا شكوني الولاية الوحيدة اللي خالصة ما نقولوش 100% نقوله 99% فهمتني؟ وهذا يقول لك وبعدين يتكلم هو سبي القاسم يقول رانا نحن في البلاد وماذا بينا على الطاقة الشمسية وماذا بينا على الطاقة الشمسية ليش الناس كل قادر على الطاقة الشمسية فهمتني؟ ومشروع ولا المشروع اللي متاع الطاقة الشمسية كان بش يتم لهنا راي داخل فيه شركة تونسية للكهرباء والغاز. يقول لك كما حكيت لك يا سيدي حسين اي نسمع فيه طبعا ماذا بينا يتدخل احنا ويرجع لك بالكلمة ماذا بي اتمنى ان يكون يسمع فيا معنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نتمنى ان يكون يسمع فيا ويتدخل ويعطينا النقطه هذه ايش فيها علاش ما تعملش فيك باللي ان شاء الله. اذا كان حتى كان مسمعين ان شاء الله نتابعوا الموضوع ونرجع باكثر تفاصيل معكم طبعا والسادة المستمعين. بخصوص السيد المدير الجهوي كنا نتصلنا به لكن على ما يبدو اللي هو في تنقل معناها فما ديبلاسمون دونك يعتذر من الشيء راهو وقع الاتصال به حتى قبل طبعا قلت لك رانا في ثلاثه حصص نتاع الدقلب على رجينا وحاولوا يتصلوا به وهي كيما العاده المره فاتت بعث المدام فوزيه مرتين تدخل بالتليفون والمدير الاول رئيس الاقليم ولا المدير الجهوي ما ظهرش حتى في الصوره. واضح. يعطيك الصحة شكرا لك يا مبارك. إن شاء الله يا ربي الصوت وصل إن شاء الله كيف كيف نتابع الموضوع خاصة في النقاط اللي ذكرتها واللي هي نقاط مهمة جدا. تحية كبيرة لك تحية لكافة المستمعين. أنتم حاليا في أي موضوع كان تدخلوا معنا توصلوا صوتكم الميكرو لكم الناس الكل 75 493 850. عاود جدد سبيسيال ديديكاس لعائشة محرز الأم فاطمة دونك تحية كبيرة لك. هذه موسيقى سبيسيال على جيبينا عصابة سمير لوسيف وأسماء سليم رجعين تتسويت Cana, Mona Lisa, Casablanca. نرجع معكم من جديد مستمعينا حالياً 46 دقيقة مازلوا درجين على انتهاء موعدنا في برنامج فورا ومازلنا مواصلين معكم ومازلنا مواصلين مع الموسيقى مع التوب ميوزك. اليوم اخترنا لكم جديد جديد ملك الطرب دونك سلطان الطرب عفوا ملكة جمال الروح جورج يوسف في جديد جورج يوسف 2018 اسم الموسيقى هذه راجعين بعد كنت اسمه في سلطانة رب جورج وسوف موسيقى هذه توصلنا حاليا ل 53 دقيقة مع نهاية موعدنا في برنامج فورام غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت نتقابلوا في برنامج فورام مع ضيف جديد وعند المواضيع في فقرتنا المعتادة هذه أجمل تحية جيكم من حسن بن فرج من أمام الميكرو في الجانب التقني علي الدربون تصبح على خير في الأمان النهار